بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. من صفات الله سبحانه وتعالى العلم والقدرة والإرادة، وهناك بحوث طويلة في كل صفة من هذه الصفات وشبهات متعددة، ولكن نحاول أن نلخص أهم الشبهات التي تطرح والجواب عليها. العلم الإلهي أسئلة تطرح حوله، أنه ما معنى العلم أولا؟ يقولون أن تعريف العلم هو حضور المعلوم عند العالم، يعني صورة الشيء الذي يعرفه. أنا الآن أعلم بهذا المكان، حضور صورة المكان في ذهني، معنى ذلك أنه علمت بها فحدثت حالة العلم، وحدوث صورة من المعلوم عندي. ويقسم إلى قسمين، القسم الأول يسمى العلم الحصولي، والقسم الثاني يسمى بالعلم الحضوري. العلم الحصولي هو العلم الذي يحصل عليه الإنسان من خلال انتقال صورة الشيء الموجود في الخارج إلى ذهن الإنسان عن طريق العين الباصرة. العين تستلم الصورة وترسلها عن طريق العصب البصري إلى الدماغ، والدماغ يحللها يجزئها ويعلم ما تعني هذه الصورة. بعض الأمور يعلمها من المعلومات السابقة، التجارب السابقة، يعلم أن هذا يسمى إنسان، ذاك يسمى حيوان، هذه شجرة، هذا جبل، هذه مدينة. هذه أمور يراها يتعلمها. وبعض العلوم يقارنها بالذاكرة الموجودة ويعلم بها، وبعض الأشياء يراها فعلمه بها بمعنى أنه رآها أمامه والصورة موجودة أمامه. طبعا العلم بهذا المعنى مستحيل على الله سبحانه وتعالى. الله صحيح أنه بصير وسميع، ولكنه لا يتعلم بما يراه من الأشياء، علمه ذاتي له وليس مضاف عليه. ولذلك يقال أن هناك العلم آخر، وهو علم حضوري، بمعنى حضور المعلوم في ذهن الإنسان، في عقل الإنسان. مثاله النفس الإنسانية. أنا أعلم بنفسي، كيف علمت بنفسي؟ هل هي نفسي موجودة بالخارج، رأيتها، سمعتها، شممتها، لمستها وعلمت بها، أم لا؟ أن النفس هي موجودة في داخل الإنسان والإنسان علم بها، أصلا هي حاضرة في ذهن الإنسان بدون انتقال صورة ولا عبر الأدوات الحسية من رؤية أو سمع أو بصر أو لمس، الحواس الخمسة. لا، أن هي نفسي حاضرة في ذهني وفي عقلي وأنا أعرفها. فالعلم بنفسي هذا يقال له علم حضوري، يعني حضور المعلوم عند العالم في نفس العالم. المعلوم هو النفس، والنفس حاضرة في عقل الإنسان ووجود الإنسان وكيان الإنسان، مفهومة. العلم الحصولي قلنا الذي يحصل من خلال الحواس الخمسة، إما باللمس أنا أو بالشم أو بالذوق أو بالرؤية أو بالسمع. حواس الخمسة تنقل الأحاسيس المختلفة، طبعا طبيا إذا أردنا أن نقول الحواس أكثر من هذه الخمسة، الخمسة الظاهرة، ولكن هناك حواس أخرى باطنة عند الإنسان يشعر بها. ذاك بحث على كل حال فسلجي ولا علاقة له بموضوعنا، بالحواس المختلفة. فإذن حتى نفهم أنه ما معنى أن الله عليم وعالم، أي نوع من العلمين موجود. وبعضهم يقول أنه إذا كانت الأشياء غير موجودة فكيف يكون هناك علم بها؟ علم يعني وجود معلوم، إذا المعلوم ما موجود يعني العلم ما موجود. إذا شيء قاعة أنت ما شايفه، مدينة ما شفتها، فكيف تعلم بها؟ لا تعلم بها. إذا رأيتها تعلم بها. صوت شخص ما اتصل بك بالتليفون، فكيف تعرف صوته؟ أصلا ما اتصل في حياتك. إذا اتصل نعم ممكن تعرف المعلومة من صوته، تميز هذا صوت فلان مثلا. أمور خشنة لم تلمسها، وكيف تعلم بها؟ لا تعلم بها. إذا لمستها تعرف أنه نعم أكون خشن وأخشن وأكثر خشونة إلى آخره، تميز باللمس مثلا. وهكذا الذوق أو الشم وما شاكل. فعادة العلم يكون بتعلم الأشياء من المعلوم، يعني تنتقل صورة المعلوم إلى ذهن الإنسان عن طريق الحواس الخمسة. هل هذا العلم هو كذلك لله سبحانه وتعالى أم لا؟ طبيعي التصور الأولي يقول مفروض لا، ولكن نرى في المذاهب الإسلامية بعضهم حار في حل هذه المعضلة، لأنهم لم يأخذوا من أهل البيت ولم يستطيعوا حل هذه المشكلة كيف يتحقق العلم. فقال بعضهم أن الله يعلم بالكليات ولا يعلم بالجزئيات. الكليات كان هنالك أمور كلية للعلوم، يعني قواعد عامة للعلوم مثل القاعدة المفاهيم الموجودة المختلفة، مفهوم الحرارة، مفهوم الطول، مفهوم الثقل، مفهوم أي مفاهيم متعددة، أمور كلية، ومفاهيم الوجود، الجواهر، الأعراض مختلفة، مفاهيم عامة. فالله يعلم الكليات، ولكنهم يقولون أن الله لا يعلم بالجزئيات، هذه دعواهم. ولكن هل يصح هذا المعنى؟ كيف الله لا يعلم بالجزئيات؟ هناك كثير من الأمور تجري في عالم الوجود والله لا يعلم بها. يقولون لا. لماذا يقولون؟ من أين تنبع الشبهة عندهم ولم يستطيعوا الإجابة عليها؟ لأنهم لم يأخذوا من أهل البيت كما قلنا. يقول أنه لو علم الله بالجزئيات، الجزئيات متغيرة، الكليات لا تتغير، القاعدة الكل أكبر من الجزء، أي قاعدة ما تتغير. أي كل في الدنيا، سواء كل مبنى، كل من المال، كل من الجبال، بضاعة، الكل هو أكبر من الجزء، قضية كلية، فهذه لا تتغير. ولكن تغير بالموضوعات، أنه قلنا هاي الكمية من الحجار كلها أكبر من جزئها، أو هذه الأموال كلها $1,000 أكثر من $100، يعني $100 جزء من الألف مثلا. فالمتغير هو الجزئيات، أما الكليات تبقى واحدة. فهم على زعمهم يقول إذا كانت الكليات متغيرة، معنى ذلك تؤدي إلى تغير في علم الله. علم الله يتغير باستمرار، يتأثر بهذه الكليات فيتحول إلى علم حادث وعلم بأجزاء. والله سبحانه وتعالى علمه قديم ليس بحادث، وليس فيه شيء من أشياء مرتبطة بالحدوث حتى نقول. لذلك حاروا في حل هذه المعضلة، وقالوا أن الله سبحانه وتعالى يعلم فقط بالكليات ولا يعلم بالجزئيات. بعضهم أتته الشبهة من جانب آخر في علم الله، أن الله لا يعلم الشيء إلا بعد أن يقع، قبل أن يقع يقول لا يعلمه، بمعنى أن العلم يأتي على المعلوم. إذا شيء حدث في الخارج وصار معلوما الله يعلم به، أما إذا لم يحدث لا يعلم به. لماذا يقول هكذا يفكرون؟ يقول لأنه لو الله علم به معنى ذلك أن الله كان هو السبب في خلقه، وإذا لم يخلق هكذا كان تغير علم الله. فالله إذن لا يعلمه قبل ذلك، فإذا حدث علم به، وإذا لم يحدث لم يعلم به. فلو الإنسان عصى الله قبل أن يعصي لا يعلم بمعصيته، لأنه لو علم كان علم الله سببا في أن هو يرتكب المعصية، ومعنى ذلك أن هو بريء من المعصية، وإنما علم الله أدى إلى أن يعني حال الجبر التي تتصور. فهذه شبهات تطرأ في أذهان الفلاسفة وعلماء الكلام، تبدو بالنظرة الأولية غير صحيحة. للإنسان اللي عنده فطرة سليمة يقول لا يصح، كيف يكون هذا؟ لا يمكن. ربما المو متضلع بأساليب الكلام والمناقشة ما يستطيع أن يجاوب، ولكن في كل الأحوال يمكن يقول أنه هذا مو صحيح، ولكن كيف مو صحيح؟ ما استدلال معروف. حينما نأتي إلى أهل البيت سلام الله عليهم يقول الله يعلم إذ لا معلوم، يعلم إذ لا معلوم. شنو معناته؟ معناته ما زال الشيء في الخارج مو موجود والله يعلمه. يعلم إذ لا معلوم، ويقدر إذ لا مقدور. يعني الله مو قدرته تتجلى بعد أن يعمل شيء، يخلق شيء، سماوات، يخلق أرض، يخلق إنسان فتتجلى قدر، لا، حتى لو لم يخلق هو قادر. نعم ظهرت القدرة بعد أن خلق شيء، هاي ظهرت للناس، ولا هو قادر. كما الإنسان، لتبسيط الفكرة، يقول الإنسان هو عالم، ربما لم يسأله أحد ولم يبين علمه، هل معنى ذلك هو جاهل معالم؟ لا، ما نقول هو معالم، هو عالم، سواء كان ظهر علمه أو لم يظهر علمه، سواء كان ألف كتاب أو لم يألف كتاب، سواء ألقى محاضرة أو لم يلقي محاضرة، هو عالم بذاته، عالم بغض النظر عن ظهور علمه في الخارج. الله سبحانه وتعالى كذلك هو عالم إذ لا معلوم، يعلم بالخلائق بتفاصيلها وبجزئياتها، بالكليات وبالجزئيات. كيف نجيب على إشكال علم الله بالجزئيات يبين تغير؟ قلنا أن علم الله ليس حصوليا حتى يتجدد ونقول علم الله حادث. مو الله يشوف الأشياء كيف خلقت ثم يعلم، هذا الطفل وجد ثم هذا الطفل أكل شرب كبر نما تمرض فعلم به قضايا جزئية حدثت، كما أبو أمه يعرفون تفاصيل حياته بعد ما تحدث، أما قبل ما تحدث ما يعرفون، ما يدرون بكرة شو يصير بالطفل، بس بكرة إذا تمرض يقولون يا باليوم الفلاني تمرض، ويوم اللي بعده شوفي مثلا ودينا للطبيب، أخذ دواء، أخذ شراب، عنده حمى ما عنده حمى. فالجزئيات تتغير والأبوين يعلمون، ولكن علم الأبوين قلنا أنه علم حصولي، بعد أن يحصل الشيء يرونه أو يسمعونه أو يحسون به من ضمن الحواس فيعلمون، ولكن علم الله سبحانه وتعالى ليس هكذا. الأشياء كلها حاضرة عند الله سبحانه وتعالى في لحظة واحدة، كل الموجودات حاضرة في لحظة واحدة، فعلمه حصولي بها، ولذلك لا يتغير ولا يتبدل، العلم الحصولي واحد في لحظة واحدة. ثم الله سبحانه وتعالى علمه بالأشياء قديم، وكونه يعلم بما سيقع لا يعني أنه علة لما وقع. يعني الله سبحانه وتعالى يعلم أنه يخلق فلانا من البشر وفي اليوم الفلاني هذا سيرتكب معصية معينة، والله يعلم بها قبل أن يخلقه يعلم، وبعد أن خلقه يعلم، وقبل يوم يعلم، وقبل ساعة يعلم، ولكن هل علم الله هو الذي أجبره لكي يرتكب تلك المعصية؟ لا، الله علم فقط، ولكنه علم الله يقول أنا يعلم بالجزئيات، يعلم أنه هذا الشخص بإرادته وبرغبته سوف يرتكب المعصية الفلانية أو يعمل العمل العبادي الفلاني، سوف يحلي ليلة القدر بالعبادة أو لا سمح الله يحييها بالمحرمات مثلا. علم الله ليس سببا، لأن علم الله الله يعلم بالجزئيات، والجزئيات أن الإرادة عند هذا الشخص هي التي ستدفعه إلى الخير أو إرادته ستدفعه إلى الشر، فليس العلم هو الذي دفعه، إنما الله يعلم أنه هذا هو سيختار هذا الطريق. ونفسه وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها، هو زكاها مو الله دفعه، حتى نقول أنا مجبر للطاعة على شنو يثيبني. وقد خاب من دساها، يقول أنا مجبر على المعصية بعد الله ليش عاقبني، لا هو دساها، نسب الفعل له للبشر وليس لله. وكمثال لعلم الله سبحانه وتعالى نقول مثل المعلم الذي يعرف التلميذ الجيد من التلميذ الكسول، يقول هذا التلميذ سينجح في الامتحان وذاك التلميذ سيرسب في الامتحان، ونهاية السنة تلميذين يمتحنون وذاك نجح وهذا رسب، هل من حق الراسب أن يقول أن المعلم رسبني لأنه كان يعلم وقال أنه أنا راح أرسب فعلمه سبب في رسوبي؟ لا، علم المعلم ليس سبب في رسوب الطالب، المعلم فقط استكشف المستقبل، يعلم أن هذا طالب ضعيف في كل الدروس من أول السنة إلى نهاية السنة ومستوى سيبقى ضعيف لأنه لا يستطيع أن يجيب على الأسئلة التي أعلى من مستوى لأنه لم يدرس. أما الطالب الثاني المجيد المجتهد يقول على مستوى عالي بهذه المادة وسوف ينجح ويجتاز الامتحان بنجاح. إذن علم المعلم ليس هو السبب لنجاح الطالب المجد أو فشل الطالب الكسول، لا، المعلم اكتشف حقيقة وعرف النتائج ستكون كذا. مثال آخر نقول أن الشمس ستشرق غدا مثلا الساعة 6:00 الذين يعرفون الأرصاد الفلكية يحسبون طلوع الشمس وغروبها، فلو علمت أن غدا ستشرق الشمس 6:00 هل معنات شروق الشمس تبع لعلمي؟ علمي هو الذي سبب شروق الشمس؟ لا، إذن العلم ليس هو السبب لتحقق الأشياء، فعلم الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد قبل وقوعها وبعد وقوعها ليس هو سببا لفعل العباد. نعم هو يعلم أن هذا العبد باختياره وإرادته بحسب ثقافته بحسب تاريخه بحسب وضعه بحسب عناده إذا كان سيء أو طيبة قلبه وطهارة مولده وحسن عقله اختار أن يكون مؤمنا متدينا ملتزما عابدا زاهدا إلى آخره، فالله يعلم بالمقدمات ويعلم بالنتائج، وعلمه مصيب دائما، علم المعلم مو دائما يصيب، أحيانا الطالب يمكن آخر ليلة بالامتحانه والله يلهمه وممكن يجتاز الامتحان، علم المعلم ظني لكن علم الله يقيني. والله كما يعلم بوقوع الأشياء يعلم بالمقدمات التي تؤدي للأشياء، لأن هذا الطالب سوف يدرس آخر سنة مثلا وسينجح أو يبقى لا يدرس ولا ينجح، أن هذا الشخص بإرادته يختار طريق الخير ويكون مؤمنا وذاك يختار لا سمح الله طريق الشر ويكون فاسقا. فالعلم بالجزئيات والمقدمات والعلل البعيدة والمتوسطة والقريبة كلها الله عالم بها، ولكن ليس هو الذي دفعه إلى الطاعة أو دفعه إلى المعصية، لا، يدري بإرادته. لأن الشبهة التي تقول أنه لو الله كان يعلم لإذن كان صارت حالة جبرية للمعصية غير صحيحة، شبهة واهية غير موجودة. بل أكثر من هذا، في رواية يسأل الإمام الصادق عليه السلام أنه هل الله يعلم الأشياء التي الأصل لم تخلق ولم توجد ولن توجد، أنها لو وجدت كيف ستكون؟ أجاب الإمام نعم يعلم بها. سأل تعجب، الأشياء لم تخلق أصلا ولا يمكن أن تخلق، صار مستحيلة. ولكن هذه المستحيلة لو وجدت كيف سيكون شكلها؟ كيف يعلمون؟ قال القرآن يذكر هذا المعنى، يقول أن الكافرين في يوم القيامة أو أهل النار يقولون ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، والله أجاب عنهم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ما ردوا ومستحيل أن يرجعوا إلى دار الدنيا في يوم القيامة، وذهبوا إلى عقابهم وعذابهم في نار جهنم. ولكن الله يقول ولو ردوا، هو يعلم لو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه، فهو يعلم بشيء لا يمكن أن يقع، ولكن لو وقع كيف سيكون. إذن علم الله أبدي وأزلي وسرمدي، وهذه الشبهات تأتي من قلة التدبر في كلمات أهل البيت وفهم الآيات القرآنية، ولذلك اعتراض في غير محله عن أن الله يعلم بالكليات ولا يعلم بالجزئيات. وأكثر من هذا نقول أن الواقع الأمور المخلوقات كلها، الماضي والحاضر والمستقبل، كله حاضر دفعة واحدة في لحظة واحدة عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله بكل شيء محيط، له إحاطة كاملة بكل شيء في الموجودات. الموجودات ضمن الزمان تتحرك، ولكن الله يعلم بحركتها، سواء كان ما مضى أو ما هو حالي أو ما ستصل إليه. كمثال عملي لتقريب الفكرة نقول كمن متسابقين يتسابقون في حلبة، مثلا ركض سريع ويدورون في حلقة السباق، هم المتسابقين داخل الحلقة يتولد زمن جديد عندهم، لأن الزمن يتولد من حركة المكان، هم يتحركون فيتولد زمن عندهم. زمن يعني أحد المتسابقين إذا تسأله يقول واحد قبلي أنا سبقته، واحد أمامي سبقني، فبينهم أكو ماضي وأكو حاضر وأكو مستقبل، أو بالعكس الذي سبقه صار هو ماضي سبقه، والمستقبل الذي سيأتي من سيأتي بعده وهو يمثل الحاضر. أما المتفرج الذي يتفرج من أعلى ينظر إلى الحلبة من أعلى، هو ينظر لكل المتسابقين بلحظة واحدة، ما عنده ماضي وحاضر ومستقبل، ويراهم كلهم، الماضي والحاضر والمستقبل يراه دفعة واحدة، ما يتولد عند زمن لأنه ما عنده حركة، ولا الحلبة تحركت أمامه، الحلبة واحدة، الحركة الجزئية بينهما هو يراها من الخارج محيط بها كلها، لأن ينظر من أعلى. والذي ينظر إلى مدينة من أعلى بالطائرة مثلا يرى المدينة واحدة، يرى النهر الذي يمر في المدينة يراه نهر واحد، الذي يقف على النهار يرى الماء يجري فيقول أنه هذا الماء كان قبل هناك ثم وصل هنا ثم سيتحرك هنا، أو خشبة رميت من على جسر قبل كيلومتر وصلت الآن هنا وستصل إلى الجسر الثاني، صار ماضي حاضر مستقبل. أما الذي ينظر من الطائرة هو ينظر المدينة كلها بكل ما فيها من حركة ومن أمور داخلية تتحرك، ولكن لديه هي واحدة لا تختلف. فالله سبحانه وتعالى علمه هكذا، هو محيط بكل الأشياء، ولذلك لا تغير في ذاته. وعلمه كما قلنا وكما الروايات قل وهو يعلم إذ لا معلوم، المعلوم لا يؤدي إلى تغير في علم الله. الله علمه ذاتي أو علمه لدني، بعضهم يعبر من لدنه يعني من داخله، ذاتي له، وليس علم حصولي يحصل كما هو علم البشر يحصل تدريجيا. لذلك العلم بالجزئيات أو بالكليات أو بالماضي أو بالحاضر أو بالمستقبل لا يؤدي إلى أي تغير في ذات الله سبحانه وتعالى كما يتوهم البعض. ولا يكون أيضا سببا لوجود أمور شرور أو غيرها أو معاصي من العباد أو شرور في الخلق. يقول لأن الله علم بها ولستحدث، لا، الله علم بها ويعلم بأن أسبابها وعللها ستكون بإرادة الإنسان إذا كان معاصي أو ضمن العوامل الطبيعية، يعني للوقوع الزلزال أو فيضان الماء أو فيضان البحر أو ما شاكل ضمن العوامل والأنواع الجوية الموجودة في الكون. فهذا يعني المعنى علم الله سبحانه وتعالى. نقول الله يعلم بالسببية وبالأسباب كلها، وما يدل على علمه هو الإحكام والإتقان في مصنوعاته، هذا دليل علمه بها. لأن وجود المعلول يدل كما ذكرنا في دليل النظم ليس فقط يدل على وجود العلة، بل يدل على وجود كيفية العلة. يعني لو وجدت كتاب فيه شعر أقول أن العلة أحدهم كتبه، إنسان كتبه، ولكن هذا الإنسان شاعر، كيف عرفت شاعر؟ أنا ما رأيته لكنه من الكتاب، لأنه شعر أقول شاعر. ولو رأيت كتاب في الطب أقول هذا كتبه إنسان، والإنسان طبيب حاذق بالطب، إذن أعرف كيفيته. كذلك الله سبحانه وتعالى إتقانه لخلق الكون والنظام الذي في الكون يدل أنه هو السبب، وهو يعلم به وأتقنه إتقانا محكما، دليل على سعة علمه، بحيث كل العوامل ملايين العلل والمعلولات الله سبحانه وتعالى جمعها لكي يتكون الكون بهذا الشكل، ولا يمكن خلق الكون بأفضل مما هذا. تعبير يقول ليس في الإمكان أفضل مما كان، لا يمكن خلق أفضل من هذا النظام الموجود في العالم. لو كان يمكن خلق نظام أفضل من هذا كان الله سبحانه وتعالى قد خلقه. وإن كان في هذا النظام أحيانا بعض الشرور، سهذا تبحث مواضيع الشرور في قضايا العدل الإلهي، ولكن أقول بالنتيجة الأمور الجزئية بسبب المادة وحركة المادة وطبيعة المادة والتزاحم الذي يقع بين الموجودات المادية قد يولد بعض الشرور. هذا الشرور قد لا تتولد في خلق الملائكة مثلا، ولكن الله سبحانه وتعالى خلق البشر بالنتيجة، إما لا يخلق أو يخلق، فهو خلق البشر وخلق العالم المادي حول الإنسان، وطبيعة هذا العالم المادي أحيانا يولد احتكاك. إذا كان يريد يخلق عالم بلا احتكاك يصير، ولكن يصير مثل عالم الملائكة، ملائكة موجودين وماكو احتكاك بيناتهم، ماكو واحد يطمع بمال الثاني ولا واحد يطمع بجاه الثاني أو مقام الثاني أو بدرجة الثاني، لا، كل من يؤدي واجبه ما عنده مشكلة. فإذن طبيعة البشر المادية تقتضي، ولكن إذا كان لأن يخلق المادة فهذه طبيعة المادة يكون فيها تزاحم على كل حال. ولكن أقول ليس بالإمكان، لأن لا يمكن بشكل من الأشكال أن يخلق هذا العالم بأفضل مما هو موجود، لأن هذا خلق الله الذي أتقن كل شيء صنعه وكل شيء خلقه، الله متقن عمله. وفي هذا في علم الله بعض الآيات الكريمة كما في سورة الملك آية 14 يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله هو خلق هذا العالم بهذا الإتقان بهذه الدقة، هل يعقل أن الله لا يعلم بما خلق؟ والجزئيات التي خلقها الله لا يعلم بها، كيف يمكن؟ وقال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه في سورة قاف آية 16، حتى ما توسوس به نفس الإنسان الله سبحانه وتعالى يعلمه، اللي هو ما يعلم إلا هو الإنسان، وأحيانا هو الإنسان يغفل عن الوسوسة التي في نفسه، فالله يعلم. يكون نحن أقرب إليه من حبل الوريد. حبل الوريد متصل بالإنسان، يكون نحن أقرب إليه، لأن الله لطيف ويعرف كل شيء عن وضع الإنسان. في قول أمير المؤمنين عليه السلام يقول: علم ما يمضي وما مضى، مبتدع الخلائق بعلمه ومنشئها بحكمته. فالله يعلم ما يمضي وما مضى، ومبتدع الخلائق، ابتدعه يعني خلقها من غير مثال، من غير صورة أخرى موجودة، أنشأها إنشاء وابتداء هو، فابتدع الخلائق بعلمه، هذا كله دليل على علمه، ومنشئها بحكمته. وفي حديث آخر عن الإمام رضا عليه السلام يقول: سبحان من خلق الخلق بقدرته، أتقن ما خلق بحكمته، ووضع كل شيء موضعه بعلمه. هو الخلق بالقدرة، القدرة اللي سبب الخلق، ثم يقول أتقن ما خلق لأنه حكيم، والحكيم يتقن عمله، ولكن وضع كل شيء موضعه بعلمه، لما يعلم بالجزئيات والتفاصيل فوضع كل شيء موضعه. وكذلك في موضوع النحل يقول: أوحينا إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. فالله سبحانه وتعالى حتى للحيوانات ألهمها كيف تعمل وكيف تدبر شؤونها وتمشي. فإذن هذا هو المعنى، سمراتب علم الله سبحانه وتعالى. والعلم الله، هل هناك درجات له أو هو واحد؟ نقول نعم، هناك أكل علم الذاتي الإلهي، الله واحد علمه، هو عالم بذاته، ولكن لعلمه مراتب درجات. الدرجة الأولى هي اللوح المحفوظ، وأحيانا يعبر عنه بأم الكتاب. فما موجود من علم الله في اللوح المحفوظ أو في أم الكتاب لا يتغير ولا يتبدل. والقرآن الكريم يشير إلى هذا المعنى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، في سورة البروج الآيتان 21-22. ويشير إلى الكتاب المسطور: وكتاب مسطور في رق منشور، في سورة الطور آية 2-3. وفي سورة الأنعام آية 59: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأحيانا يعبر عنا بالكتاب المكنون، فالآن صار اللوح المحفوظ وصار الكتاب المسطور والرق المنشور والكتاب المبين، وأحيانا يعبر بالكتاب المكنون: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، في سورة الواقعة الآيتان 77-78. وتعبير آخر: الكتاب الحفيظ، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وإلى الكتاب المؤجل: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. والكتاب بشكل عام أحيانا يعبر في القرآن الكريم: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض مرتين. وأحيانا الكتاب المبين، كما في قوله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، سورة ياسين آية 12. وإلى أم الكتاب: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، في سورة الزخرف الآية 4. وبعد ذلك يأتي لوح المحو والإثبات، في هذا اللوح يتغير ما هو مكتوب. والقرآن الكريم يشير بذلك: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب في سورة الرعد الآية 39. فأم الكتاب ما فيها من علم لا يتغير، ولكن ما موجود في لوح المحو والإثبات ممكن أن يتغير. وبعض الملائكة أو الأنبياء أو الأئمة الطاهرين سلام الله عليهم أو غيرهم ممكن أن يطلع على علم الله الموجود في لوح المحو والإثبات، يرى المعلومة موجودة ولكن هذه ليست ثابتة، قد تتغير. ولكن هل التغير فيها تغير في علم الله؟ لا، الله يعلم أنها في آخر لحظة ستتغير، والنتيجة التي ستكون عليها هي موجودة في أم الكتاب. يقول أن الطريق الطبيعي للأمر يكون هكذا بشكل معين، ولكن في آخر لحظة تطرأ أمور طارئة، أمور جديدة تغير مسير الأمر فيتغير. لوح المحو والإثبات ما مكتوب التغير، ولكن في أم الكتاب مكتوب التغير. مثلا شخص المفروض أن يخرج من الجامعة ويكون غير منتبه، يعبر الشارع ويأتي سائق أيضا غير منتبه ويحصل حادث يتأذى منه، هذا موجود أنه في اليوم الفلاني الساعة الفلانية الدقيقة الفلانية الثانية الفلانية هذا الشخص يتحرك، والسيارة أيضا السائق يأتي بسرعة وفي لحظة واحدة يصطدم السائق بالشخص أثناء عبور الشارع، لأن الشخص غير ملتفت والسائق غير ملتفت. ولكن هذا الشخص يعطي صدقة قبل يوم، تدعو له أمه قبل يوم، ممكن أن يصل رحمه قبل يوم، ممكن أن يستغفر قبل يوم، وهذا الاستغفار أو دعاء الأم أو الصدقة تدفع عنه البلاء. في هاي الأثناء اللي هو يعبر الشارع مثلا ممكن يمر بصديق، يمر بفقير، يمر بشخص يسأل سؤال، فيتأخر 10 ثواني، قل له أن 10 ثواني تعبر السيارة اللي كان المفروض تصطدم به. هذا التأخر ما مكتوب في لوح المحو والإثبات، مكتوب في أم الكتاب، أنه صحيح مجرى الأمور هو هكذا. ما الذي غير هذا المجرى؟ هذا تأثير الصدقة أو تأثير الدعاء، تأثير الاستغفار. إذن هكذا يكون، إذن هذا في لوح المحو والإثبات، أو يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. هذه يعني الحقيقة بعض الأمور التي تذكر، طبعا هناك تفاصيل كثيرة، ولكن هذه فقط فكرة عامة، أن علم الله، أن علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء قبل أن تخلق وقبل أن توجد، ويعلم بالكليات ويعلم بالجزئيات، وأن علم الله سبحانه وتعالى بها علما حصوليا، بمعنى أن الأشياء كلها حاضرة لديه يعلم بها، ولا يحتاج إلى واسطة للعلم حتى تؤدي تغير المعلوم أو الحوادث، لا يؤدي إلى تغير في الله، لأنها كلها حاضرة عنده في لحظة واحدة من قبل أن يخلقها وإلى وجودها إلى يوم القيامة وما بعد يوم القيامة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.